إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنها أيها الكرام حاجة فطرية بل وغريزة إنسانية، لا يشك أحدنا أن سائر البشر يسعى لتحقيقها، صغيرا كان أو كبيرا، مسلما كان أو غير مسلم. هي شعور نفسي يبحث عنه سائر البشر. إنها سبب لحضورك اليوم في هذا المسجد، وهي سبب لكدك وعملك وتحملك كثيرا من المشاق. إنها السعادة التي لا ينكر كل عاقل أنها طموح بل مطمع يسعى لتحقيقه. وهنا يتساءل الواحد منا، ما هي السعادة؟ لو سأل كل واحد منا نفسه عن مفهوم السعادة الذي تكون في ذهنه لوجد أحيانا أنه يختلف من شخص لآخر، قد يختلف من الرجل إلى المرأة، وقد يختلف مفهوم السعادة من الصغير إلى الكبير، بل يختلف مفهوم السعادة كثيرا من الغني إلى الفقير، ومن المملوك إلى الملك، وهكذا دواليك. فما هي السعادة بمفهومها الشرعي الصحيح؟ السعادة أيها الكرام هي شعور نفسي يشعر به الإنسان عند تحقيقه، بل وعند السعي لتحقيقه. السعادة أيها الكرام لا تكون إلا في القلب، وهذا خطأ يقع فيه الكثير من الناس حينما يظنون أن السعادة شعور عابر، أو أنها أمر مرتبط بالحواس والجوارح، وفرق كبير بين هذا وذاك. إذ أن ما نشعر به اليوم من مطعوم جيد أو مشروب جيد أو مركب جيد أو مسكن جيد، كل ذلك لا يعدو كونه من الملذات والمتع، فليست هي السعادة. نعم، هي نوع أو شعور قد يتحقق به لذة مؤقتة، فلا يمكن لعاقل أن يستشعر أو يستطعم طعم اللذة التي ذاقها مثلا قبل عام أو قبل أيام حتى. فالسعادة تبقى واللذة تفنى. السعادة تكون في القلب، أما اللذة فتكون في الجوارح. منظر جميل، مطعم جميل، مركب جميل، ملبس جميل، فهي محسوسات تفنى ولا تبقى، أما السعادة التي تكون من القلب فهي التي تبقى. ولذا وصف الله جل وعلا أهل الإيمان بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. وهنا نص على شرط الإيمان الذي هو مفتاح السعادة، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ونص هنا في الآية الجليلة الكريمة على قوله، بل في وصفه لعباد الله بالطمأنينة، إذ أن العبد قد لا يكون سعيدا، لكنه يحيا مطمئنا، يتحمل المصائب والمشاق والمكاره. إذا وقعت له المصيبة اطمأن قلبه، لما؟ لأنه يعلم أنها من الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. احترقت سيارته، انهدم منزله، خسر أمواله، توفي لا قدر الله أحد أبنائه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء أمر يسره شكر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لما أيها الكرام؟ لأن نفسه مطمئنة بوعد الله وبقضاء الله. فليس بالضرورة أن تعيش كل حياتك سعيدا، لكن أهل الإيمان وإن عاشوا في هذه الدنيا فإنهم يحيون حياة مطمئنة وإن حصل فيها بعض المشاق والمكاره، إذ أن هذه الدنيا قد جبلت على الكدر، جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار. وخير من هذا قول ربنا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وجنس الإنسان هنا مطلق، يعني كان صغيرا كان أو كبيرا، ملكا كان أو مملوكا، ركب السيارة التي بمليون ريال أو ركب السيارة التي ب5000 ريال. مطلق جنس الإنسان، سيعيش هذه الدنيا في كبد. وكما قال ربنا: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتتبدلن من حال إلى حال. فهو اليوم مسرور في الصباح، بشر بمولود، في المساء قد يبشر بوفاة قريب أو صديق أو حبيب. هكذا الدنيا. لما هذه العلة؟ لما نغص الله عز وجل على بني آدم دنياهم؟ ألأجل أن يشق عليهم؟ ألأجل أن يزيد من همومهم؟ كلا، لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يغرس في قلوب العباد أن هذه الدنيا ليست بداركم، ليست بدار مقامكم، إنما هي محل مؤقت، ودار المؤمن في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذا جئنا في مثال واقعي، رجل استأجر استراحة 3 أيام، لما دخل إلى الاستراحة لم يعجبه شيء من تصميمها، فبدأ بشراء كثير من الحاجيات أو ببناء أشياء في تلك الاستراحة. سأله من بجواره، أقاربه، زوجه، أهله، أبناؤه: كم يوما أخذت هذه الاستراحة؟ فقال: 3 أيام. قالوا: تبني فيها هذه الأصول وأنت غير مستقر فيها؟ حتى لو استأجرها عاما كامل ربما انتقد لأنه جعل فيها أصولا في فترة أو مدة زمنية مؤقتة. وأنا وأنت في هذه الدنيا، بقاؤنا في هذه الدنيا إنما هو بقاء مؤقت، إنما هو ظل زائل ومتاع فان. حتى ولو عمر الإنسان 100 عام فإن حياته الأخروية الأبدية السرمدية أين تكون؟ لا تكون إلا في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لكل مؤمن برحمة الله. نعم، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الأبدية السرمدية. هنا يتساءل الواحد منا: بما نتحصل على هذه السعادة؟ أولى مفاتيح الحصول على هذه السعادة بطاعة الرحمن والبعد عن معصية والبعد عن سبيل الشيطان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تأمل معي في وصف الرب جل وعلا لأهل الإيمان بأنهم يحيون حياة طيبة. إذن من لم يذق طعم هذه السعادة بالطاعة والقربة لله جل وعلا، كيف ستكون حاله سترى مظهره أمامك، ستراه يمشي على قدميه بجوارك، ربما تراه يركب مركبا فارها أو مسكنا أو يسكن مسكنا واسعا، قد يكون مسؤولا أو ذا رتبة عسكرية، قد يكون عالما، قد يكون معلما، قد يكون ثريا، لكنه إنما يعيش جسدا بلا روح. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، مع أنه قال في وصف أهل الإيمان فلنحيينه حياة طيبة، إذ أن تلك الحياة هي الحياة الحقيقية التي هي مبتدأ لبلوغ غاية عظيمة في حياة أخروية سرمدية. أما صاحب المعصية، صاحب الفجور والعصيان والخطايا المصر عليها، أصحاب النفاق والفجور والكفر، ومن أعرض عن ذكري، عن كتابي وعن سنة نبيي صلى الله عليه وسلم، فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. ولاحظ هنا أنه جل وعلا لم يربط المعيشة الضنك بقلة المال، فقد يكون ذا مال وفير أو وظيفة مرموقة أو يسكن في بيت فارغ، لكن المعيشة الضنك أين تكون؟ إنما تكون وتنبع من القلب. هو في أفضل المنتجعات السياحية في الصيف يمكث شهرا أو شهرين أو ثلاثة، وإذا جئته وجدته مهموما ربما أو مكتئبا، وليس كل أحد يملك سيارة فارهة أو بيتا واسعا أو مركبا فارها أو ذا أموال فإنه قد يعيش هذه الحالة، كلا، بل قد يكون مؤمنا صادقا منفقا محسنا، فليس ذلك مقصودنا في التعميم، لكن المقصود أن كثيرا من الناس يظن أن السعادة أمر يتحصل عليه. السعادة معاشر الإخوة إنما هي شعور تشعر به حتى ولو كنت على حصير بال. وإذا عرفت هذا السر العظيم، أن من أعظم مفاتيح السعادة طاعة الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد سلكت المسلك الأول نحو السعادة. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ما المفتاح الثاني؟ المفتاح الثاني معاشر الإخوة أن يعرف الإنسان حقيقة هذه الدنيا التي جبلت على الكدر، التي جبلت على الهموم والمصائب، ليس لشيء إلا لأجل ألا يطمئن العبد إليها، فإذا أصابته مصيبة قال: نعوض تلك المصيبة في الجنة، يطمح في أجر الله، يطمح في رضوان الله، يطمح في طاعة الله. فمعرفة حقيقة الدنيا وهوانها حتى ولو حصل الإنسان ما حصل فيها فإنه يعينه على بلوغ هذه السعادة. أما المفتاح الثالث فهي القناعة، القناعة وعدم التطلع لما عند الغير، قاعدة نبوية أرسى دعائمها نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا حدثتك نفسك أن فلانا يملك مالا أكثر منك فلا تنظر إليه، بل انظر إلى من لا يملك شيئا. إذا حدثتك نفسك أنك لم تتحصل على الوظيفة المناسبة أو الزوجة المناسبة أو لم ترزق بأولاد أو أصابك مكروه، فانظر دائما إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك. هذا في المصائب، في المقارنة الدنيوية. أما إذا جئنا إلى الآخرة فلا تقارن نفسك بمن هو أدنى منك، احذر. أتدري لما؟ لأنك في الطاعة كلما قارنت نفسك بمن هو دونك زاد كسلك وضعفت همتك. كثيرا ما نسمع: أنا أحسن من غيري، على الأقل أصلي الفجر متأخر، أحسن ممن لا يصلي. احذر، هذه الشبهة الإبليسية في الآخرة، في أعمال الآخرة تطلع إلى من هو أعلى منك، أما في أمورك الدنيوية فتطلع دائما إلى من هو أسفل منك. هنا يتساءل سائل، أليس هذا من دنو الهمة؟ أليس هذا من الضعف والخور؟ يجب أن نفرق بين من ينافس ويطمح لبلوغ المزيد في دين ودنيا، وبين من يتطلع لما عند غيره دون أن يعمل، فهذا ولا شك يصيبه بالضعف وخور البدن، ويدب الكسل إليه دبا حتى لا يستطيع بعد ذلك بذل مزيد من العمل. القاعدة الرابعة لبلوغ السعادة، استمتع برزقك ولو قل. نعم، استمتع برزقك ولو قل، لا تقارن نفسك بالآخرين. أيها الكرام، السعادة ليست شيئا محسوسا نتحصل عليه، بشهادة الجميع كثيرا ما نقرن سعادتنا أو نربطها بأشياء محسوسة. إذا بنيت فيلا ملك سأكون مرتاح، بمجرد ما يسكن هذا البيت أو هذا المنزل بدأ يفكر بالأثاث، بمجرد ما أثث هذا البيت بدأ يفكر بالمحافظة عليه، إذا حافظ عليه انشغل باله بالصيانة، إذا انشغل بالصيانة أو حل موضوع الصيانة جاءته أمور متوالية. فلا تظن أن السعادة شيء محسوس تتحصل عليه. كثيرا ما كان كثير من الشباب أو بعض الشباب يظن أن السعادة في بلوغ أو شراء سيارة معينة أو زوجة قد اختارها بنفسه، لكنه إذا حصل مثل هذا طمعت نفسه لغيره. ولذا السعادة ليست شيئا محسوسا، السعادة يا كرام شعور نفسي داخلي. ترى غيرك ممن ملابسه بالية، ممن راتبه أحيانا 300 ريال أو أعلى من ذلك بقليل، ومع ذلك تشعر بملامح الرضا على وجهه. وكثير منا قد يكون راتبه أعلى من ذلك لكنه لا يستمتع بما وهب له. ولذا القاعدة الرابعة، استمتع برزقك. ربما كل من في المسجد أو من يستمع هذا الحديث إذا أطلق لفظ الرزق ذهبت أذهاننا إلى الرزق المادي، البيت والسيارة والراتب والمال. كلا، فهناك رزق أعظم هو الذي يجعلك تستمتع برزقك المادي، وهو رزقك المعنوي، أمنك، صحتك، وجود أبنائك من حولك، أقاربك، حب الناس لك، طمأنينة صدرك، وجود مركب وبيت ولو كان صغيرا أو ضعيفا، ولو كان ليس شيئا من طموحاتك، لكن هذه الأرزاق هي أرزاق معنوية يجب ألا تغفل عنها. وإذا شككت في قيمة هذا الرزق المعنوي فكلف نفسك قليلا أن تذهب إلى أحد المستشفيات أو إلى دور الأيتام، أو خذ نفسك إلى مشوار لأحد المحاكم واستمع إلى القضايا المؤلمة في تصاعد قضايا الطلاق. إذا دخلت بيتك وبينك وبين زوجك موقف عابر، غضب، غضب أحدكم على الآخر، نعم اسعى لعلاج هذه المشكلة، لكن تذكر أن كثيرا من الناس يتمنى لقاء زوجه حرم بينه وبينها، إما لعذر شرعي أو أمني أو مادي. ربما سافر بعض الناس وتعرفونهم من دول آسيا أو غيرها إلى بلادنا ومكث أحيانا سنوات عدة لم يشاهد أبناءه، إذن هذا رزق معنوي أفاض الله عز وجل به علينا. أختم بقاعدة عظيمة وهي امتداد لهذا المفهوم، أن السعادة شعور نفسي لا شيء محسوس. تثبت الدراسات أن كثيرا ممن كان يظن أن السعادة شيء محسوس يسعى لتحقيقه، أنه إذا حصله لم يسعد به ولم يستمتع به. أتدرون لماذا؟ لأن نفسه لم تكن مدربة على الاستمتاع بالأشياء ولو قلت. يكون في أحسن الأماكن وهو يفكر في مشاكله. يا أخي عش اللحظة، افرح بما وهبت، افرح بهذا الابن ولو لم يكن أحيانا كما ظننت، أو أن مظهره قد صابه شيء من التشوه أو نحوه، غيرك يتمنى أبناء أو ذرية ولو بالتبني، فاحمد الله على هذه النعمة وتذوق طعم السعادة حتى في سعيك إليها. وإن من المؤسف أن نفوسنا أحيانا اعتادت على أن تشقى وتتعب وتكد لبلوغ هذه السعادة، فهو يعمل ليل نهار سنوات عدة ليجمع ثروة بزعمه أو مالا. لما بلغ بعد 10 سنوات 15 عاما وحقق هذه الثروة، لماذا؟ ليشتري بيتا، ليشتري سيارة أو مزرعة أو استراحة، أو لأجل أن يؤسس تجارة. في هذه الفترة أنت حققت الرزق المادي المحسوس، لكن أسألك، هل حافظت على الرزق المعنوي؟ كيف أبناؤك؟ كيف زوجتك؟ كيف أقاربك؟ زرت رجل أعمى في مكتب له، ولما دخلت وجدت ابنه الصغير ذا السبعة أعوام نائم في المكتب، فاستغربت فقلت يا فلان أو يا أبا فلان من هذا؟ قال هذا ابني. لما هو نائم عندك في البيت في المكتب؟ قال لي أسبوع لم أشاهده. قلت كيف؟ قال ما بين سفر وأعمال واجتماعات، ولي أسبوع كامل لم أشاهد هذا الابن، ولي أبناء آخرين من زوجات أخريات لم أشاهدهم ربما من أكثر من ذلك. فأكدت له هذا المعنى، أنت حافظت بل ونميت هذا الرزق المادي ثروته بالملايين، لكن هل حافظت على هذا الرزق المعنوي؟ أين ابنك؟ لما لم تحضره معك لصلاة الجمعة؟ هذا رزق تربيه وتنميه وتعمره بالطاعة. هل حرصت بعد صلاة الجمعة على الذهاب لوالدك إن كان موجودا، أو والدتك، أو على الأقل الاتصال بهما، إدخال السرور عليهما؟ خالتك التي لم تزرها من سنوات أو ربما من أشهر، هل فكرت بالمحافظة على هذا الرزق؟ غيرك يتمنى أسرة وكيانا. إذا معاشر الإخوة، الرزق ليس ماديا فحسب، بل رزق مادي ومعنوي، محسوس ومعنوي. فلنحافظ على أرزاقنا، ولنتعلم أن من أعظم مفاتيح بلوغ السعادة أن نستشعر طعم السعادة حتى في السعي إليها. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيه من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الكرام، قد علمنا أن للسعادة مفاتيح، وإن من أعظم ما يبلغ المرء هذه المفاتيح طاعة المولى جل وعلا، وسؤاله سبحانه وتعالى أن يعمر القلب بالإيمان، وأن يعمر الحياة بطاعة الرحمن. فاللهم إنا نسألك سعادة لا تحول ولا تزول، اللهم إنا نسألك سعادة لا تحول ولا تزول، اللهم إنا نسألك سعادة لا نشقى بعدها، اللهم أسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، اللهم هب لنا صحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا.